نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 21 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أوراق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: جاء رجل من بني فزارة، قبيلة من قبائل العرب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا الرجل الفزاري أبيض اللون، يقول: إن امرأتي، وهو قد تزوج امرأة من بني عجل من غير قبيلته، قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كالمعرض باتهام امرأته تعريضا لا تصريحا. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده، أنه مستنكر لهذا الولد الأسود، كيف تأتي به أسود وقد كان هو وأمه بيض؟ فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده تلطف به عليه الصلاة والسلام، وعامله بحسب إدراكه ومعرفته، ما قال له عليه الصلاة والسلام من أول الأمر: لعل هذا نزعه عرق من آبائك أو أجدادك أو آباء أمه أو أجدادها. لا، وما وبخه وما لامه لأنه يتكلم عن زوجته، وفرق بين من يتكلم عن زوجته وبين من يتكلم عن امرأة من أفراد المسلمين، لأن الرجل الذي يتكلم عن امرأة أجنبية قد يكون كلامه مبني على السب وعلى اللوم والتقبيح لهذه المرأة وما حصل منها، لكن لا، هذا مستنكر والمسألة ترجع إليه والولد سينسب إليه وهو يشك فيه، فما هو موقفه الذي ينبغي أن يسلكه ليكون موافقا للشرع؟ ما اتهمها وما قال شيئا نحوها وما سبها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وفهم قصده وعامله أحسن معاملة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل عندك إبل؟ عرف بشكله أنه من أهل الإبل. قال: نعم، عندي إبل. قال: وما ألوانها؟ فما ألوانها؟ قال حمر، وحمر النعم هي أنفس أموال العرب فيعتنون بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ يعني كلها من أولها إلى آخرها حمر ولا فيها خلط؟ قال: إن فيها لروقا، فيها عدد، والأورق هو الذي ليس بأسود ولا أبيض ولا أحمر، يسمى أقرب ما يكون للأشهب أو من نوع الرماد، ليس بأسود ولا أبيض ولا أحمر لون. قال: فيها روق. قال: من أين لها ذلك؟ كيف تغير لونها؟ العربي أجاب عن إشكاله الذي حصل في نفسه، لكنه ما استطاع أن يدرك القياس. قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني هذا الذي جاء أورق لعله نزعه عرق من آبائه السابقين. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق، وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يعني أذهب ما في نفسك من الشك واغسله ولا تشك في أهلك ولا في زوجتك، لعل لك أو لها جد بهذا الشكل، فنزعه، يعني جذبه وصار على شكله وعلى لونه. هكذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بإحسان الظن والتماس التعليل الصحيح ما أمكن، والبعد عن الشك والاتهام أو تحميل الكلام ما لا يتحمل، بل يحسن الظن بمن حوله. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا ينبغي للمرء أن يحمل الكلام على سوء وهو يجد له في الخير محملا. قالوا: لو كان يجد له في الخير واحد من مئة لحمله على الخير ولم يحمله على السوء. فالأصل في المسلم البراءة والنزاهة، ولا يجوز اتهامه بالسوء ما لم يظهر ظهورا بينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بإحسان الظن بمن حوله، ولا يتهمه باتهامات قد يكون هو بريء منها، وأن الحكم للظاهر والباطن أمره إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل بأن يرضى بهذا الولد بشكله وينسبه لنفسه، حتى وإن كان فيه مجال للشك، لأنه قد يكون صحيح ليس له، لكن الظاهر ما هو؟ هو أنه له وولد على فراشه، فهذا هو الظاهر والحكم له. ولا ينبغي للرجل أن يتشكك أو يوسوس بمن ظاهره الصلاح والاستقامة، وعليه أن يحتاط كما تقدم، أن يحتاط لأهله ويتحفظ وينتبه ولا يكون غير مبالي. فالذي لا يبالي هذا يقال له الديوث، الذي يقر السوء في أهله وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والتشكك والوسوسة والاتهام والتحليف ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها بعض الناس جهلا، قد يقعون في حرج ويوقعون خير غيرهم في الحرج. وإنما للمسلم وللمرء الظاهر والخفي أمره إلى الله تبارك وتعالى. الغريب رجل من بني فزارة بفتح الفاء والزاي من غطفان، يعني من غطفان، فزارة فخل من غطفان، قبيلة عدنانية، وهي من قبيلة من ينتسب إلى عدنان، أي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. والرجل اسمه ضمضم ابن قتادة، اسمه ضمضم ابن قتادة، أن أتاه بفتح الهمزة وتشديد النون، أي مما أتاه هذا اللون المخالف للون أبويه. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل، يقول من أين أتاه هذا اللون ليخالف لون إبلك؟ قال لعله نزعه عرق. أورق بفتح القاف لأنه لا ينصرف، وهو الأسود الذي لم يخلص سواده وإنما فيه غبرة، وجمعه ورق كأحمر وحمر. نزعه عرق، العرق بكسر العين وسكون الراء هو الأصل، والنزع هو الجذب، والمعنى هنا لعله جذبه أصل من النسب فأشبه المجذوب الجاذب في لونه وخلقه. المعنى الإجمالي: ولد لرجل من قبيلة فزارة غلام خالف لونه لون أبيه وأمه، فصار في نفس أبيه شك منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا بقذف زوجه، وأخبره بأنه ولد له غلام أسود. معرض يعني غير مصرح، والتعريض لا يلزم به حد ولا يجب به الحد إذا عرض الرجل التعريض، فمثل لو عرض في خطبة المعتدة عدة بينونة، يعني عدة وفاة أو عدة بينونة كبرى، يعرض ولا يجوز له أن يخطب وهي في العدة، لكن يعرض تعريض، والتعريض يفهم منه المراد وليس صريح. كان يأتي لامرأة قد توفي زوجها مثلا ويقول لها مثلا: أنا في حاجة إلى زواج، أنا أرغب في زوجة صفتها كيت وكيت، مثلا يذكر من صفاتها، هي من صفات هذه المرأة، حتى وإن كان معها أولاد، وإن كانت كذا، وإن كانت كبيرة، أنا أرغب في الزواج، ولا يخطب، فهذا يسمى تعريض. والتعريض جائز في خطبة المعتدة من عدة وفاة أو عدة طلاق بينونة كبرى، ولا يحل التعريض في عدة وفاء في عدة طلاق رجعي، لأنها لا تزال في عصمة زوجها، فكأنه من باب إذا عرض بها كأنه من باب تنفيرها من زوجها. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من تعريضه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ويزيل وساوسه، وضرب له مثلا مما يعرف ويألف، فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق مخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لورقا. فقال: فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟ قال الرجل: عسى أن يكون جذبه عرق وأسل من آبائه وأجداده. فقال: فابنك كذلك؟ عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو أسود فجذبه في لونه. فقنع الرجل بهذا القياس المستقيم وزال ما في نفسه من قواطر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن التعريض بالقذف ليس قذفا فلا يوجب الحد، وبه قال الجمهور: كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ولم يقصد مجرد العيب والقدح. يعني فرق بين أن يذكر الرجل المرأة أو الرجل الآخر معرضا به على غير سبيل الاستفتاء والسؤال. يعني لو جاء مثلا قال: إن فلانة امرأة فلان ولدت غلاما أسود وهي وزوجها بيض، وسكت على هذا، هذا يلام عليه، لا يجوز، لأن هذا تعريض يفهم منه سب المرأة، يفهم من الإيماء إلى اتهام المرأة بالزنا وإن لم يكن صريحا. أما إذا قال ذلك على سبيل الاستفهام والاستفتاء، أو يقول مثلا: أنا أضع دراهمي في كذا وأفقد منها بعض الأحيان مثلا، ويستفتي ماذا يعمل، ماذا يصنع مثلا، والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تقول: إن فلانا وفلان خطباني من باب الاستشارة، فأشار عليها بما يراه عليه الصلاة والسلام ونصحها عن قبول زواج الرجلين وأوصاها بقبول غيره لأنها جاءت تستشير فأشار عليها. امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حرام عليك تتهمين زوجك بالشح، لا يجوز لك ذلك، لأنها جاءت مستفتية. الرجل مثلا يقول: إن أبي أو أخي يعمل معي كذا في مجلس من مجالس الناس، هذا ما يجوز، لأنه تكلم في غيبة أبيه أو غيبة أخيه فيما يكره. لكن إذا جاء إلى طالب علم وقال: إن أبي يعمل معي نحو كذا، أو أن أخي، أو أن أمي، أو أن ابني، أو نحو ذلك، على سبيل الاستفتاء، ما موقفي وماذا ينبغي أن أقول مثلا، هذا لا بأس به. فذكرك أخاك بما يكره على سبيل الاستفتاء وطلب البيان الصحيح لا لوم فيه. ثانيا، أن الولد يلحق بأبويه ولو خالف لونه لونهما. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء، مثل زيد ابن حارثة وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. زيد أبيض وابنه أسامة أسود. مر مدلجي من بني مدلج، من يعرفون الشبه والدم والقاء والأثر، على زيد وابنه وقد تغطيا قطيفة، وبرزت الأقدام الأربعة، الرجلين الأربعة، اثنتان سود واثنتان بيض. فقال المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني مع اختلاف ألوانها بعضها من بعض شبه، عرف الشبه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سرورا عظيما، لأن بعض المنافقين يتهمون ويقولون: كيف الأب أبيض والولد أسود، لما؟ فلما قال المدلجية هذا الكلام سر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن اختلاف اللون ما يؤثر، إنه قد يكون الأب أبيض والولد أسود، أو العكس مثلا، فما يؤثر هذا، لأنه ربما يكون نزعه عرق. ثالثا الاحتياط للأنساب، وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه، فإن الولد للفراش، والشارع حريص على إلحاق الأنساب ووصلها. الاحتياط للأنساب يعني يحرص على أن يثبت النسب، وإثبات النسب مع اختلاف الشبه مطلوب ومرغوب فيه، بخلاف ما لو قيل إذا اختلف مثلا يقال لا ليس لأبيه، لمن ما هو لحد بين ضاع نسبه. إذا نفي عن أبيه ولم يلحق بأحد لمن يكون يضيع نسبه. والإسلام يحرص على إثبات النسب، ويقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني إذا كانت الأمة مثلا فراشا لسيدها ثم جاءت بولد على خلاف شكل سيدها مثلا، قد يكون مثلا أنها فعلت الفاحشة زنت مع شخص آخر فجاء الولد هذا على شكله، فيقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. الأصل أن الولد لمن الأمة أو المرأة فراشا له، والعاهر إن كان هناك عاهر فله الحجر، يعني له لو ثبت وعرف له الضرب ولا يلحق به نسب. ولهذا إذا عرف أن هذا ولد زنا مثلا لا ينسب لأبيه ولو كان الزاني معروف، ما ينسب لأبيه لأنه ليس له ولا تحل له محارمه ولا يلحق به، وإنما يعطى اسما مستعارا. رابعا فيه ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم ليكون أقرب إلى الفهم. فيه ضرب الأمثال، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل بالشيء المحسوس الذي عنده، وموضوع الزوجة ذهل عنها الرجل هذا، إلا الإبل بين يديه هذه كذا وهذه كذا، لكن ما فكر، ووقع في خاطره أن امرأته زنت وإن لم يصرح بهذا، لكن ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا معرضا بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لامه وما وبخه، ولا قال أخطأت، ولا قال هذا وسوسة منك أو هذا شك منك أو هذا جهل منك أو نحو ذلك، ضرب له المثل ليدركه بنفسه، يكون الجواب هو يأتي به، فهو الذي أجاب عما في نفسه. وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع. قال الخطابي رحمه الله هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير، النظير الذي هو الشبيه. نعم. خامسا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون، فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها. يعني ما ضرب له المثل بشيء من قول الأطباء أن الرجل قد ينزع فيكون شبهه بأبيه، وقد يكون شبهه بأمه، وقد يكون شبهه بأخواله أكثر، وقد يكون شبهه بأعمامه أكثر، لا، أعطاه مثلا يدركه بين يديه ويعرفه هو، خاطب الناس بما يعرفون. أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قانعا مطمئنا، فهذا من الحكمة التي قال الله فيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فكل يخاطب على قدر فهمه وعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته وبناته من خلال الهاتف من غير علمهم إذا شك في سلوكهم؟ لا يجوز للمرء أن يتجسس على أهله ولا على غيرهم، وإنما عليه أن يحتاط وينتبه. وأما التجسس فلا يجوز، ولا يجوز له أن يهمل ولا يسأل عن أهله ولا عن بيته من يأتيه ومن يخرج منه، لا، بل يجب على المسلم أن يكون معتدلا في أموره كلها. ويقول: ما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ هذا تقدم أن ذكرته في آخر الحديث، يعني أن الولد ينسب لمن المرأة أو الأمة فراشا له، لزوج المرأة أو سيد المرأة. وأما إن كان هناك عاهر يعني زاني فليس له إلا الحجر ولا ينسب له الولد، دل هذا على أن لنا الظاهر، والأمر إلى الله تبارك وتعالى، الحقيقة والباطن لا يعلمها إلا الله. يقول: كيف يعطى الولد الاسم المستعار؟ الاسم المستعار يعني ليس المقصود أنه يستعار من زيد أو من عمرو عارية، وإنما يعطى اسم هكذا، يقال مثلا زيد بن محمد، علي بن عبد الله ونحو ذلك، اسم غير منسوب إلى شخص معين يعرف به، وإنما يعطى اسما كاملا ثلاثي أو رباعي، مثلا مسلم ابن حارث ابن مجاهد ونحو ذلك من الأسماء التي ممكن أن يسمى بها ولا تكون مطابقة لاسم شخص آخر. يقول: ما معنى حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ومن كان من آل البيت ويمنع أن يزوج بناته لغير هاشمي مستشهدا بهذا الحديث، هل له ذلك أم هو مخالف للشرع؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطافكم فإن العرق دساس. المرء إذا فكر في الزراعة هل يبحث عن الأرض الواسعة وإن كانت سبخة مالحة يزرع فيها، أم يذهب يبحث عن الأرض الطيبة عذبة الماء طيبة التربة يزرع فيها؟ لا شك أنه يختار هذه على تلك. فكذلك المسلم إذا أراد أن يتزوج يذهب إلى البيوت المشبوهة غير المحافظة، يتخير جمال الصورة ويهمل الاستقامة والسلوك الحسن والمحافظة ونحو ذلك من الأمور التي يحرص عليها الأخيار، يقول: لا، يريد جميلة وإن كانت في منبت سيء. فلا شك أن المسلم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. يقول عليه الصلاة والسلام: فانفر بذات الدين تربت يداك. احرص على ذات الدين، لأن ذات الدين ما تغشك. ربي أولادها تربية صالحة، تصون نفسها، تحفظ مالك، تصدقك الحديث، تعاملك معاملة حسنة، لأنها تخاف الله فيك وتراقب الله فيك، فهي تعاملك معاملة تحبها أنت وترتاح لها. ولا تختار المرأة حسنة الصورة قبيحة الفعل والأخلاق. فاظفر بذات الدين تربت يداك. تخيروا لنطفكم، النطفة قطرة المني، أين تلقيها؟ في أرض خصبة طيبة أو تلقيها في سبخة مالحة؟ احرص على الخيرة الطيبة التي وجدت بين أبوين صالحين. إن العرق دساس، يعني قد تكون المرأة أحد آبائها أو أمهاتها فيه خبث وفيه شر، قد تنزع إليه وقد ينزع إليه أحد من أولادك من أولادها. فاحرص على الخيرة. ويقول: ومن كان من آل البيت فناته لغير هاشمي مستشهدا بهذا الحديث هل له ذلك أم هو مخالف للشرع؟ هذا الحديث ليس دليلا له، اللي يمنع بناته وأخواته من الزواج بالكفء من غير قبيلته مثلا هذا يعتبر عاضل، يعتبر من العضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وليس المراد بتخيروا لنطفكم بالأصل بالنسب، وإنما المراد بالاستقامة والخلق الحسن، الذي يكون من قبيلة ويمنع بناته أو أخواته من الزواج من قبيلة أخرى أو من رجال آخرين مستقيمين يعتبر هذا عظم ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنت عمته لزيد بن حارثة، وكان زيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وما وسعها أن تقول إنه مولى أو إنه مملوك أو إنه قبل سنوات في ملكك، بل قبلته رضي الله عنها، ولما صار بينهما ما صار وطلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من التفاضل والتفاضل بالأحساب والأنساب، وبين أن هذه من أمر الجاهلية، يعني التفاخر بالأحساب والأنساب من أمر الجاهلية، وإنما المسلم إذا أتاه من يرضى دينه وخلقه من أي كان فيزوجه، إلا إذا خشي فتنة أو خشي إثارة عداوة بين أفراد القبيلة أو نحو ذلك، فليترك هذا لئلا يحصل ما هو أشد وأفظع منه. يقول: إذا خلعت امرأة من زوجها بعد أكثر من مرور سنة فهل لها عدة تعتدها بعد الخلع؟ نعم، لها عدة. لو خالعت المرأة أو طلقها زوجها وقد غاب عنها أكثر من سنة أو سنتين أو خمس سنوات فلها العدة، والعدة تبدأ من حين من وقت الطلاق، ولا ينظر لما مضى من المدة قبل الطلاق حينما كانت عند أهلها. يقول: إذا رغب المرء في خطبة فتاة فهل يجوز أن يتحين الفرصة لرؤيتها عند زيارتها لأخواتها وهي بكامل زينتها من غير علمها، وذلك حتى لا يقدم على الزواج إلا وهو مقنع لكي لا يحصل مشاكل بعد الزواج؟ إذا علم أنهم يوافقون على هذا وهو عازم على خطبتها فله أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، له أن يترصد لها في بعض الأماكن التي تمر بها ويراها إذا كان عازم ويجزم أنهم لا يمتنعون من ذلك. يقول: شخص جاء لخطبة ابنة قريبه ومن أول زيارة طلب رؤية مخطوبته قبل أن يتم بينهما أي اتفاق، ورفض والد الفتاة فقيل له: لا يجوز لك ذلك، فقد أبيح له ذلك، فهل هناك ضوابط معينة للسماح للخطيب ما يحق أن يراه في مخطوبته؟ لا يجوز أن يراها وهو لم يحصل كلام أو شبه موافقة، وإنما الرؤية تصح بعد أن يحصل شيء من التواطؤ أو يعلم بأنهم لا يمتنعون إذا خطب وهو عازم على خطبتها، لئلا يحصل هذا من بعض الناس باستمرار يقول أريد أن أرى هذه فإن أعجبتني خطبتها، ثم يرى الأخرى ثم يرى الثالثة، وتكون النساء كأنها تعرض بين يديه. هذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما إذا حصل تواطؤ أو شبه تواطؤ أو علم أنهم لا يمانعون ثم تمكن من رؤيتها بدون علمها فلا بأس بذلك. يقول: هل الإنسان يعاقب على نيته أم لا؟ وإن كان لا يعاقب فما معنى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مجرد حديث النفس لا يواخذ الله جل وعلا به، إلا إذا حدث نفسه بإلحاد في الحرم، فهذا أشد وأفظع ويواخذ به وإن لم يعمل. إن الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما نية الشيء في غير هذا من دون أن يعمل أو يتكلم فالله جل وعلا عفى عنه. قد يقول قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، نعم، لأن هذا ليس مجرد حديث وإنما هو عمل. حمل سيفه وسله وتوجه إلى صاحبه يريد قتله، فما تمكن فقتل هو، فاستحق الاثنان العقوبة، لأن كل واحد عمل نحو صاحبه. القاتل قتل، والمقتول عمل على القتل لكنه ما تمكن. فالنية والخاطر في النفس إن عمل له عمل أخذ به، وإن لم يعمل نحوه شيء لم يؤاخذ به، إلا إن كان هذا الهم في بيت الله الحرام بسوء فهو يؤاخذ به وإن لم يعمل، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تقول المرأة: أنا فتاة أتيت من الرياض وأنا غير طاهرة، فهل يجوز لي الإحرام من التنعيم مسجد عائشة بعد أن أطهر؟ وهل يجوز لأمي أن تؤدي عمرة ثانية بعد أن أحرمت بالعمرة الأولى التي قدمت بها من الرياض؟ والجواب فيه تفصيل. هذه التي وصلت إلى الميقات وهي حائض ولم تطهر، وهي حائض ولم تحرم، لا يخلو. إن كانت حينما وصلت إلى الميقات عدلت عن العمرة، لأنها ما تستطيع أن تؤخر رفقتها، فدخلت مكة على نية أنها مرافقة مع أهلها وعدلت عن العمرة لأنها تظن أن أهلها يقيمون في مكة يوما أو يومين ثم يرجعون ولا تستطيع أن تمنعهم وتحبسهم، فدخلت عادلة عن العمرة، ما نوت العمرة، ثم يسر الله أمرها فطهرت وأهلها في مكة، فلها أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل، أي مكان من الحل، عرفات أو الشرائع أو طريق جدة أو التنعيم طريق المدينة، وتحرم من هناك ولا شيء عليها. أما إذا كانت دخلت وهي تنوي العمرة لكنها ما أحرمت حال حيضها، فهذه يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن عادت وأحرمت من الميقات الذي مرت به فلا شيء عليها، وإن لم تعد وأحرمت من الحل من التنعيم أو غيره فيكون عليها هدي لتجاوزها الميقات بدون إحرام. وأما بالنسبة لأمها فإذا خرجت معها وكانت مثلا ما تتمكن من الخروج وحدها وخرجت أمها معها ثم رغبت العمرة فلها أن تحرم، ولا ينبغي للأم ولا لغيرها أن تخرج من أجل الإتيان بعمرة وقد أتت بعمرة قريبة. وعلى الجميع أن يعلمن أن المرأة إذا حاذت الميقات بالسيارة أو بالطائرة أن عليها أن تحرم من الميقات إذا أرادت مكة لحج أو عمرة، ولا يمنعها من الإحرام الحيض ولا النفاس. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادتها بابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فلم يمنعها النفاس من الإحرام. فالحائض والنفس تحرمان من الميقات إذا علمتا أنهما تقيمان في مكة إلى طهرهما. أما إذا دخلت بغير إرادة الحج والعمرة وإنما دخلت مع رفقتها ولا تعلم أنهم يقيمون وتخشى أن تحبسهم، فهذه كما تقدم تحرم من أدنى الحل ولا شيء عليها. تقول: امرأة كانت تستحم في الميقات وخرج منها نقطة من الدم علما أنها كبيرة في السن ومنذ 3 أشهر لم يأتيها العادة، فأحرمت واعتمرت عمرة كاملة لم يخرج منها شيء، وبعد العمرة بساعة جاءتها العادة، فما حكم عمرتها؟ النقطة من الدم عند اغتسالها مثلا لا يؤثر عليها ما دامت لم ترى دما مستمر، واغتسلت عن هذه النقطة مثلا وأحرمت وطافت وسعت وهي لم ترى شيئا فعمرتها صحيحة. ثم إن جاءها الحيض بعد هذا فلا يؤثر على عمرتها السابقة. يقول: إذا كان الرجل مع زوجته وخطر في فكره امرأة أخرى، أو بالعكس امرأة يخطر في نفسها رجل آخر وزوجها معها مع أنها لا تفعل، فما الحكم؟ شيء يخطر على البال من دون أن يصدق المرء ذلك ويعمل نحوه شيئا لا يضيره، هذا لعله من قوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يقول: أديت العمرة بالأمس، هل يجوز لي أداء العمرة لوالدي المتوفى ثم بعد ذلك لوالدتي المتوفية؟ إذا دخل المرء مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيار بعمرة أخرى لا له ولا لأبيه ولا لأمه، لأنه دخل بعمرة فيكثر من الطواف بالبيت كلما أمكن، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن أدى عمرته وسافر إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو أي بلد ثم رغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة، فنقول لمن كان داخل مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، ومن كان خارج مكة يريد الدخول إلى مكة يحسن أن تدخل مكة بعمرة. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية ومبتلى في أمور أنه يقع في شيء من الكبائر، فكيف الخلاص منها؟ أولا اعلم أن الشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم، فهو يتسلط على من يرى منه التوجه إلى الاستقامة والبعد عن المعاصي، فيتسلط عليه ويجاهده بخيله ورجله، فعلى المرء أن يجند نفسه لمجاهدة النفس والشيطان، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا، ويحاول أن يبتعد عن الأمور التي قد تقع منه في الخفاء، ولا ينفرد بنفسه، ويشتغل بطاعة الله جل وعلا، وبحسب الأمور التي تقع منه يجاهد نفسه نحوها بالشيء المناسب. إذا كان يقع في شيء من المعاصي إذا خلا يحاول أن لا يخلو بنفسه، أن يكون مع من يستحي منه، يحاول أن يجاهد نفسه بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وعليه بمجالسة الأخيار والاشتغال بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله جل وعلا والمحافظة على الفرائض جماعة مع المسلمين في المساجد. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة والإكثار من ذكر الله إذا أقبل عليهما بإخلاص وصدق كفيلان بإذن الله أن يمنعانه من الوقوع في المعاصي. والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان يدعو الإنسان إلى ما يضره في دينه ودنياه. يقول: إذا دخلت المرأة مكانا، ما هو الأصح، أن تقرأ السلام على الموجودين من الرجال أم تسكت؟ إذا كان إلقاؤها هذا السلام يوجد ريبة أو شك أو اتهام من بعض الأشخاص فينبغي لها أن تسكت، لأن إلقاء السلام ليس بواجب بل هو سنة. وأما إذا كان لا يوجد أي شك ولا ريبة فإلقاء السلام حسن. يقول: أتينا ناوين للعمرة بحرا من مصر، ثم مررنا على الميقات ولم نحرم لأننا ذاهبين كما قال لنا المطوف إلى المدينة أولا، ثم أحرمنا من ذي الحليفة، ثم أدينا عمرتنا، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأنكم حينما مررتم بميقاتكم الجحفة ما كنتم تريدون مكة، وإنما تريدون مثلا جدة، ومن جدة للمدينة، ثم لما خرجتم من المدينة تريدون مكة أحرمتم من ميقات أهل المدينة، فليس عليكم شيء، وهذا هو الواجب عليكم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنتم حينما مررتم بالجحفة ما كنتم تريدون مكة، ثم لما مررتم بذي الحليفة كنتم تريدون مكة، فهذا هو ميقاتكم. يقول: خرجت من بلدي لتأدية العمرة، وفي نيتي أن أؤدي عمرة لجدي وجدتي، فما حكم ذلك؟ أنت تؤجر على نيتك إن شاء الله وقصدك الخير لجديك، ولكن إذا دخلت مكة بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن جدك ولا عن جدتك. أما إن خرجت إلى المدينة أو خرجت إلى جدة أو الطائف لغرض من الأغراض فأت بعمرة، والعمرة تكون عن واحد، ما تكون العمرة عن اثنين، ما تكون عن الوالدين ولا عن الوالدين والجدين، وإنما تكون العمرة عن واحد، رجل أو امرأة. ونية المرء عمل شيء ثم يتركه من أجل أنه مخالف للسنة يؤجر عليه إذا تركه، لأنه ترك امتثالا للسنة. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.